جديد، ده من يوم ما خدت مني المسدس. يعني جواز عشان تردلي الجميل. وبعدين جددت القرار لما شفتك هنا في الجنينة أول مرة وسمعتك بتتكلمي ووشك متغطي بالحجاب والأذن تعشق. جددت القرار مرة تانية لما رفعت الحجاب وشفت جمالك الطاهر. امال يعني ما قلتليش الحكاية دي ولا مرة قبل كده؟ يعني كنت حاسس اني فقير، كنت مهدد بالطرد انا وابويا وامي من بيتنا، يبقى ازاي اتكلم عن بيت جديد؟ لكن دلوقتي نقدر نعيش كويس بالعشرة جنيه، وانا قلت لامي كل حاجة عنك، كانت حتطير من الفرح لما عرفت اني ناوي اتجوزك. صحيح يا محمد. طبعا طبعا، ده امي بتحبك جدا وقالت لي انها تتمنى انك تقبلي تعيشي معانا في جزيرة بدران، لكن لو عايزة تعيشي لوحدك طبعا ما عندهاش مانع. هديهم 3 جنيه كل شهر اللي هو مرتب ابويا قبل ما ينفصل، واحنا نعيش ملوك بالسبعة جنيه اللي باقية. حضرتك طلبتني؟ ايوه يا محمد، انا هكلفك بمهمة صعبة شوية لكن محدش غيرك هيقدر يعملها. اؤمر يا استاذ مرهم. مطلوب منك انك تروح محكمة جنايات مصر وتطلع على احكام بتوقيع علام باشا ايام ما كان مستشار في محكمة الاستئناف، وتقارن بين توقيعه فيها وتوقيعه على الجواب ده. تحت امرك. ده الجواب اللي حصل عليه الشيخ زكي ومسيحة افندي، واللي بعته علام باشا مدير حزب الشعب لرئيس الوزراء ورئيس الحزب صدقي باشا. بيقول فيه هو عبارة عن تقرير بيأكد فيه انه نفذ تعليمات صدقي باشا وبلغ اوامره بتزوير الانتخابات لكل مديري الاقاليم. والداهية لا يكون بيقول ان اغلبية الناخبين اشتركوا في الانتخابات. ده الشعب كله قاطع الانتخابات. ده مش كده وبس، ده كمان بيقولوا انه بلغ مديري المديريات ان من حقهم اطلاق الرصاص على اي حد يهتف بهتافات عدائية ضد الانتخابات او ضد الحكومة. اهو الدكتور احمد ماهر وصل. صباح الخير. اهلا دكتور. ها عملت ايه يا عزيز؟ حبعت محمد يضاهي الامضى بامضة علام باشا على احكام الاستئناف ايام ما كان مستشار. لا لا، دي مسألة مش ممكن الحكم فيها بالعين المجردة، لازم تتعرض على خبير خطوط. بس هنجيب توقيع علام باشا ازاي علشان نديه لخبير خطوط؟ اقولك، انت تكتب جواب لعلام باشا تطلب مقابلته. طبعا هيتصور انك عايز تستقيل من حزب الوفد وتنضم لحزب الشعب، هيروح رادد عليك ويوقع الجواب بامضته. فكرة عظيمة جدا. فعلا انا هنفذها فورا. الو. ايوه، جريدة الجهاد. ايوه فندم، مين بتكلم؟ انا اسماعيل صدي، عايز الاستاذ توفيق دياب. اهلا وسهلا دولة الباشا، انا توفيق دياب يا فندم. مساء الخير، او على الاصح صباح الخير لان الساعة بقت 1 الصبح. قول يا استاذ توفيق. نعم. انا سمعت انك هتنشر بكرة بلاغ من النحاس باشا للنائب العام ضدي، بيتهمني فيه بتزوير الانتخابات. ايوه يا فندم مظبوط. طب احب الفت نظرك الى ان الجواب اللي استند اليه النحاس باشا واللي المفروض موقع من علام باشا ده جواب مزور، وانا بحذرك لانك اذا نشرت الجواب ده بعد ما نبهتك الى انه مزور مش هيعفيك من المسؤوليه. قامران ابدا توفيق دياب وعزيز مرهم وصادر الجهاد وصادر الجهاد قامران ابدا توفيق دياب وعزيز مرهم. ايه يا اخينا مش تفتح؟ انت مش عارف انا مين؟ لا مين؟ سعيد توفيق. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سعيد؟ ازيك انت يا محمد؟ أهلاً. تصور ان عديت من قدامك وبحلقت في وشك وانت ولا انت هنا؟ ايه نظرك ضايق من المذاكره ولا ايه؟ لا والله ابدا، ده انا حتى ما دخلتش امتحان البكالوريا. ليه؟ كنت عيان؟ كنت عيان بقلبي، جات له صدمه مفاجاه. لا سلامتك. وانت عملت ايه؟ انا نجحت الحمد لله، خدت البكالوريا. الف مبروك. هتدخل كلية الحقوق طبعا؟ لا الحقيقة هكمل دراستي بره، اصلي اتعينت امين محفوظات في سفارة مصر بره. صحيح، غريبة اوي. من حقك انك تستغرب لان الوظيفة دي محتاجة لليسانس، لكن سعادة حسين باشا الاشموني سفيرنا وافق على تعييني استثنائي. الحقيقة انه اعظم راجل قابلته في حياتي. انت هتقرب له؟ لا ابدا، بس اختي كانت زميلة مراته في مدرسة الليسي وهي اللي قدمتني للسفير واعجب بشخصيتي.

مش قلتلي انك بتشتغلي ممرضة؟ كنت بتكدبي عليا؟ انا عمري ما كدبت عليك يا محمد في كلمة واحدة. يعني كنت ممرضة قبل ما تتجوزيه؟ لا، بعد ما اتجوزته. كل العلاقة اللي بيني وبينه هي علاقة مريض وممرضة. مهمتي اني اقدم له الدواء في المواعيد، اني احلل له البول الصبح علشان اعرف كمية السكر، اني ادلك له جسمه قبل ما ينام لانه بيشتكي من الروماتيزم. تبقي بتحبيه؟ والدليل اني بحبه اني احتفظت بالمسدس اللي كنت عايز تقتله بيه ولا سلمتكش للبوليس. امال ايه اللي خلاكي ما قلتلوش اني انا اللي حاولت اقتله؟ لاني تمنيت اكتر من مره اني اقتله. ولما انت بتكرهي للدرجه دي، ايه اللي خلاك تتجوزيه وتعيشي معاه 10 سنين؟ انت فهماني عيل صغير؟ ممكن اصدق اي كلام تقوليه؟ ليك حق يا محمد، كان المفروض اني اجيلك في معادك في جنينة الجبلاية وبدل ما اديك المسدس افرغ رصاصه فيك، مش كده؟ لكن الظاهر اني مفيش فايدة. لازم تعرف كل حاجة. اولا يا محمد، اوعى تفتكر اني من الطبقة الراقية. انا من عيلة فقيرة جدا، من الشعب الغلبان ده. إذا كان عوني حافظ اتهم أبوك إنه خطف وزير الحربية وخلاه فقد عقله، فعوني حافظ برضه هو اللي اتهم أبويا لما كان هو كمان حيفقد عقله. وإذا كان أبوك دق كرابيك عوني حافظ 10 ساعات، فأنا وأبويا دقنا كرابيك 10 سنين ولسه بندقها لغاية دلوقت. أنا أبويا راجل فقير زي أبوك تمام يا محمد. كان بيشتغل كاتب نيابة لما كان عوني حافظ رئيس نيابة، وكان معجب بابويا ويقول عليه حمار شغل، وعشان كده كان بينقله معاه في كل حتة يروح. ولما عمل مدير للأمن اختار أبويا علشان يبقى سكرتيره. في الوقت ده كان أخواتي بقوم 5، أنا أكبره، وكانت ظروفنا المالية بقت وحشة جدا. وعيت أمي بالذبحة وملقاش أبويا تمن الدواء، فاستلف جنيه من عوني. ولما خفت أمي خدني أبويا أنا وأخواتي 5 علشان نشكر عوني. معرفش ده كان عرفان بالجميل ولا نوع من نفاق الموظفين. أيامها كان عمري 15 سنة، كنت تلميذة في مدرسة الثانية، وكانت آمالي واسعة في الحياة، وكنت جميلة أجمل بكتير من دلوقت. وعشان كده أول عوني ما شافني لمحت في عينيه نظرات خوفتني، كان عامل زي الوحش اللي له مخالب وأنياب. وتاني يوم جه أبويا الظهر من الشغل وشه أصفر مرعوب، وقال لي إن سعادة مدير الأمن طالب إيدي. أنا مش ممكن أدفل بنتي بالحال ده، عمرها 15 سنة وهو عمره 50 سنة. إذا اضطرتوني أتجوزه أنا حرمي نفسي من الشباك، الموت أهون من العيشة مع الوحش ده. وشفت أبويا وهو بيبكي ولا حاولش يضغط علي، وراح لعوني وقال له إن ده شرف كبير إن أتجوز مدير الأمن، بس أخد شهادة البكالوريا الأول. أنا إذا ما اتجوزتش زبيدة خلال أسبوع واحد هفصلك من وظيفتك. أنا عوني حافظ. وكان عوني عنده فعلا النفوذ اللي يخليه يقدر يطرد أبويا واللي أكبر من أبويا كمان. ورجع لنا البيت مهزوم بيكلم نفسه زي المجنون، وقال لنا إن تهديد عوني حافظ معناه إننا نموت إحنا الـ8 من الجوع. قلت لأبويا وأنا ببكي إني أفضل أضحي بحياتي علشانه وعلشان أمي وأخواتي. وحضني وحسيت بدموعه، حسيت بدموعه على خدي. مش ممكن، مستحيل، ان شاء الله نموت كلنا من الجوع، لكن بنتي ما تروحش هدر. بس انت عيانه بالقلب ومحتاجه الدواء باستمرار، اذا اترفدت مش هنلاقي ثمن الدواء. الجوع مش هيقتلني، اللي هيقتلني الجوازه دي. ما حدش هيقف معانا في ان احنا فيها فردوس، الدوله كلها بتخاف من بطش عمي. ربنا هيقف معانا، هو القادر على كل قادر. ما تقلقيش يا بنتي، انا مش هبيع بنتي ولا بملايين الدنيا كلها. فوجئ ابويا بـ3 من موظفين الاداره الماليه بالوزاره داخلين مكتبه يجردوا عهدته الخسنة. وفعلا بعد الجرد قالوا ان العهدة نقصة 700 جنيه. ابويا كان هيتجنن لانه مفتاح الخزنة معاه دايما ولانه متأكد انه مفيش حاجة نقصت ابدا. لكن عوني بينا دهله في مكتبه علشان يكمل بقية الخطة. اوعى تكون فاكر اني غضبان عليك يا استاذ عرفة. انا مقدر ظروفك وعارف انك اضطريت تختلس علشان مرض الست بتاعتك. انا مش ممكن اختلس ابدا. انا ما خدتش من الخزنة مليون واحد يا سعادة البيه. على كل حال انا طلبت من المراجعين انهم ما يبلغوش النيابة وطلبت انهم يدوك فرصة 24 ساعة علشان ترجع المبلغ. هو انا اقدر عمري اجيب مبلغ زي ده يا سعادة البيه؟ ده انا ما عنديش 700 مليون من 700 جنيه. انا مستعد اني اسدد عنك بس تكتب لي اعتراف انك اختلست المبلغ واول ما تجوز زبيدة ارجع لك الاعتراف طبعا. ايه على كل حال انا مش عايز ارغمك على حاجة. هديك 24 ساعة تفكر في الموضوع. وصممت اني اتجوز عوني حافظ. ما كانش ممكن اتصور ان ابويا في السجن بسببي وهو بريء. وقابل عوني الخبر بسعادة، حضن ابويا وباسه وبعدين طلب منه انه يمضي الاعتراف. ومدار الراجل الطيب بحسن نية وهو متأكد ان عوني حيرجعه له بعد الزفاف. وزفوني للجحيم وماتت امي. صدقت لما قالت ان جوازي بالوحش ده حقتلها. استحملته 10 سنين. كان كل ما تضعف صحته يتهمني بان السبب في اللي حصل له. ساكت ليه يا محمد؟ اتكلم، ايه رأيك؟ رأيي انك كدابة في كل كلمة قلتيها. انا كدابة؟ انا مبقتش اصدقك. مبقتش اصدق اي واحدة ست في العالم. اللي بيحب لازم يصدق حبيبته، لكن الظاهر انك ما بتحبنيش. انا ما كنتش بحبك، انا كنت بعبودك. انا مستعدة ادفع عمري كله علشان تصدقني. اذا كنت عايزة تثبتي لي انك مش كدابة نفذي اللي هطلبه منك. انا تحت امرك يا محمد. انا جيت هنا عشان اسرق ملف قضية الوثيقة المزورة. وانا اللي فاكراك عملت المغامرة الخطيرة دي عشان تشوفني، وانك فضلت تدور عليا لغاية ما عرفت انا ساكنة فين. يا خسارة، كان وهم لذيذ. يا ريتك سبتني عايشة فيه. عوني حافظ جاب الملف ده من مكتبه في الوزارة من كام يوم. ايوه معلوماتك صحيحة، بس الملف دلوقتي مش موجود هنا. ازاي بقى؟ امال فين؟ عوني حرقه. انا شفته بنفسي وهو بيحرقه. ولما سألته ايه ده قال لي ده ملف قضية الوثيقة المزورة، وانه ما بقالوش اهمية بعد ما تقدمت القضية للمحكمة. انا مش مصدقك. لازم تصدقني يا محمد، لان عمري ما كدبت عليك. على كل حال انا اقدر اعرف لك ايه اللي كان في الملف ده، بس اديني فرصة. فرصة زي اللي اديتها لك في جنينة الجبلاية واختفيتي بعدها. المؤمن لا يلدغ من امرأة مرتين. اوعدك اني اقابلك يوم الاربعاء الجاي ومعايا كل الاسرار اللي عاوزها. ازاي استنى اسبوع والمحاكمة هتبتدي بعد 4 ايام؟ ياه، طب اديني 3 ايام وحقابلك الساعة 6 في جنينة الجبلاية زي العادة. ارجوك تصدقني يا محمد. ايه ده؟ تعالي بقى. يا نهار اسود، دعني. انا سامع صوت واقف في اوضتك. استخبى بسرعه. فين؟ انزل تحت السرير. ولا لا لا، ادخل في البلكونه. في البلكونه ممكن يشوفني. ازاي يدخل عليا؟ لا مش ممكن. ولا بلاش، اقول لك خش في الدولاب بسرعه. يلا بسرعه بسرعه. ايه مالك مخضوض كده ليه؟ انا سمعت صوت راجل بيتكلم هنا. هو فين؟ ايوه فعلا كان فيه راجل هنا في الاوضه ولسه موجود لغايه دلوقتي. مين هو ده؟ مجنون ليلى. ايه؟ اصل كنت بقرا في الكتاب ده. بص. ايه ده؟ مجنون ليلى، وكنت بمثل بصوت عالي دور ليلى ودور المجنون. ايه ده؟ اقلد صوت زينب صدقي وهي بتمثل ليلى، ودور احمد علام وهو بيمثل المجنون. كلام الفارغ ده. ولما انت خبطت كنت انا في المشهد اللي راح فيه قيس لحبيبته ليلى في بيت جوزها. ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ كلام فاضي، اخص عليك يا عوني. ايه رايك نمثلها سوا دلوقتي؟ انا اعمل دور ليلى وانت المجنون. انا مش مجنون عشان اعمل الكلام الفارغ ده.

الخبر. تصبح على خير يا سعادة الباشا. متشكر. مين؟ انا عوني. ايه في ايه؟ هو ده وقت التحقيق. افتح الباب. عندي صداع فظيع. شوفي لي اسبرين بسرعه وحياتك. انت رجعت امتى؟ انا ما سمعتش صوت العربيه وهي داخله الجنينه. راسي هتنفجر من 5 العصر ل 5 الصبح في سجن الاجانب. ليه؟ المساجين الاخرين صاروا عليك؟ الدنيا مقلوبه وانت نايمه في 7 نومه. قنبله اترمت على شيخ الازهر. وفين على ما مسكنا الجاني وبنحاول نخليه يعترف؟ شيخ الازهر؟ وطلع مين الجاني؟ طالب في مدرسه رقي المعارف اسمه محمد حنفي عبد الكريم. ايه؟ ايه؟ مالك اتخضيتي كده؟ لا ما اتخضيتش بس اتضايقت. يا محمد عبد الكريم ده حظك. حظك من السماء. القسم السياسي قبض على عامل في العنابر اسمه محمد علي الغلال، واعترف ان هو اللي القى القنبله على شيخ الازهر. ايوه، ولقى عنده في البيت فعلا قنابل من نفس النوع اللي استعمله في الحادث. مش بس كده، واعترف كمان ان هو اللي اطلق الرصاص على عوني باشا حافظ. لا مش ممكن، مستحيل، ده بريء. انت بتدافع عن واحد مجرم؟ انت مجرم؟ اصله لو قلت كده تاني هنعتبرك مشترك معاه في الجريمه ونحبسك من جديد. مالك انت اذا كان بريء ولا مجرم؟ ها؟ انت مسؤول عن نفسك بس. احمد ربنا انك طلعت بريء. يلا يلا مع السلامه. الله، ايه اللي موقفك في نص الليل كده على راس السلم؟ مستنياك طبعا، اصلك اتاخرت قوي. دي اجمل لجنه استقبال في الدنيا. انا كمان جايب لك اخبار مهمه جدا. طب تعالى يا حبيبي. تعالى معايا على اوضتي. ايه اللي اخرك كده؟ مش خلاص النيابه افرجت عن المجرم؟ ايوه، والحمد لله ان احنا ما قدمناهوش للقضاء، لانه ظهر ان اللي رمى القنبله عامل اسمه محمد علي الغلال. لو كنا ارغمنا محمد عبد الكريم على الاعتراف وبعدها ظهر الجاني الحقيقي كانت تبقى فضيحه. الو، الاستاذ محمد عبد الكريم من فضلك. مين عايزه يا فندم؟ والدته. كلم يا محمد، والدتك على التليفون. امي. الو، انا نجوى المانستر. مش ممكن، مستحيل. مستحيل ليه؟ انا نجوى. نسيت صوتي اللي كنت بتموت فيه؟ نسيت اسمي اللي كنت بتحلم بيه؟ انا رجعت امبارح بس من روما وعندي شوية زكام، يمكن عشان كده ما انتش عارف صوتي. في حاجة؟ اي خدمة؟ اخصوا عليك يا محمد، حالا نسيت نجوى المنستري اللي حبيتها، نسيت اللي انفصلت بسببها من مدارس الحكومة كلها. انا الحق عليا اللي اول ما وصلت من روما بكلمك عشان اعتذر لك، لاني بتقولي ايه؟ مش مكفيك اللي عملتيه فيا؟ تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ انت عارفة متأكدة اني ما خدعتكيش. كل جريمتي معاكي اني ما كدبتش عليكي، قلت لك بصراحة اني بحب واحدة تانية ومستحيل اخونها. الله، مين؟ طلعت براءة. براءة يا حبيبي. ايه ده؟ انتي؟ مش معقول، ايه اللي بتقوليه ده؟ اسمع يا محمد، انا عايز اقولك انك مراقب، وتليفون الجريدة كمان لازم مراقب. اوعى تقول اسمي. بس انتي وحشتيني وحشتيني. بتتكلمي منين؟ من مكان ما في الشرق الاوسط. لازم اشوفك. طبعا لازم، لكن مش ممكن نتقابل في المكان اللي كنا بنتقابل فيه دايما. امال هنتقابل فين؟ في بيت. بيت؟ بيت مين؟ بيتي انا؟ لا، بيت تاني. ازاي؟ هبقول لك ازاي وبعدين. مع السلامة. ادخل. انا اسفة اني هعطلك، بس دي بقت عيشة مش ممكن اطيقها. الخدمين دول هيخدمين اتجنن. الازمة هترجع لي تاني. ايه اللي حصل بس؟ سنية عايزة تتحكم فينا، مصممة تغير اجازتها من يوم الجمعة ليوم الاربع. قلت لها ان يوم الاربع ده اجازة كل الخدمين، لان الباشا بيتغدى مع الوزراء عند صدق باشا، وبعدها بيروح العزبة لغاية بالليل، ولازم تبقى هي في البيت علشان يكون في حد معايا. طبعا طبعا. قالت لي ان اخوها اللي بيشتغل في مصنع السكر في الحامدية بقت اجازته الاربع بدل الجمعة، وبيجي مخصوص علشان يشوفها، وما تقدرش ما تشوفوش. ايه الكلام الفارغ ده؟ هو انا فاضل مشاكل الخدم كمان؟ انا مشغول بمشاكل الدولة يا ست. انا عارفة يا حبيبي ان مشاغلك مهمة وكتير. لكن بقالي اسبوع بحاول احل المشكلة دي، مفيش فايدة. طيب اندعيلي اندعيلي سنية دي. حاضر. تعالي يا سنية كلمي الباشا. جرايه يا بنت انت. افندم يا بنت. انت عايزاني اعمل ايه بالظبط؟ اطلب من رئيس الوزراء انه يغير ميعاد المأدوبة الاسبوعية للوزراء علشان اخوك الصعلوك العامل في مصنع الحوامدية ده. لا يا سيد الباشا لا ابدا، بس انا كمان ما اقدرش اعرف ان اخويا في مصر يوم الاربعاء ولا اشوفوش. يبقى هو يجي يشوفك هنا، ولا تاخديش انت اجازة مخصوص. بس هقابله فين يا سعادة الباشا؟ تقابليه فين؟ يعني هتقابليه في الصالون؟ في اوضتك في بدرون طبعا. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا باشا. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. صحيح يا محمد، اسبوع واحد بيخليني اوحشك. اسبوع ده يوم ساعة دقيقة واحدة. ده انا اول ما بخرج من هنا واوصل لباب القصر ببقى عايز ارجع تاني. يا حبيبي يا محمد، انت عارف انا نفسي في ايه؟ في ايه يا قلبي؟ نفسي اطلع بيكي من هنا، نخرج من اوضة سنية اللي في البدرون دي. ونروح فين؟ الشارع؟ لا، نروح كل اوضة من اوض القصر ده. عايز اجري وراك من المطبخ للحمام للصالة، احس انك ليا قصاد الناس مش من وراهم. يا ريت يا محمد يا ريت. امتى احلامنا دي تتحقق؟ احلام الحب دايما نوع من الجنون، عمرها ما تخطر على بال العقلين ابدا. طول ما حبنا موجود مسيرنا نحققها. انا بحمد ربنا اني بقدر اشوفك قصادي، اكلمك وتكلمني، ابص لك وتقرب مني. سيبيه ده، احنا لازم نتجوز. انا عارفة ان دي انانية مني، لان طلاقي من عوني معناه طرد ابويا من وظيفته واخويا من شغله واخواتي يموتوا من الجوع. كنت زمان ما افكر في الطلاق، اسمع صريخ اخواتي وهم جعانين، لكن دلوقت بقى صوت صريخي انا اعلى منهم. أنا ضحيت بعشر سنين من حياتي عشانهم، ولا بقاش في شبابي غير كام سنة. من حقي إن أتمتع بيهم مع الراجل اللي بحبه. أنا كمان بتمنى أتجوزك ودلوقتي حالا، لكن بفتكر دايما إنك قلتيلي أول ما حبينا بعض إننا لازم نتفق إذا واحد مننا اتجنن التاني يفضل عاقل، وإن أسرتنا الصغيرة دي هيبقى فيها كرسي واحد بس المجنون، إذا حد منا قاعد فيه التاني يفضل واقف عشان يحصل التوازن وحبنا يستمر. بس انا مش حاسه دلوقتي اني مجنونه. انا عمري ما حسيت اني عقل قد النهارده. الباشا الباشا فين؟ الباشا فين؟ بينادي على القط فوق على حضرتك فوق. طيب جاي من بره حالا ولسه في الدور الاولاني، اعمل معروف. زبيده زبيده. ايه ايه اللي حصل؟ جيت على طول ليه؟ ما رحتش العزبة؟ فين البدلة الريدنجوت بتاعتي؟ انا رايح قابل مولانا حالا. تعالى هجيبها لك. ادي الهانم رجعت عن اذن حضرتك. ايه خير يا سيدي؟ صدقي باشا جاب للملك وثيقة من الخديوي عباس حلمي تنزلوا فيها عن كل حقوقه في العرش، وعاوني بيقول لي ان ده هيطول عمر حكمته عشر سنين كمان. الداهية الخطير. ودلوقتي عايز نستنى عشر سنين كمان على ما نتجوز؟ مش ممكن. امال هتعمل ايه؟ لازم نقاوم الحكومة. احنا لما نقاومها نبقى مش بس بندافع عن حبنا، انما عن امة بحالها. انت مش قادر تدافع عن حياة فردين، هتقدر تدافع عن حياة كل الملايين دي؟ انا ما بقيتش اقدر اعيش على الفلسفة دي، انا كل يوم بحس ان في حته مني بتموت. وعشان كده لازم نكافح. هتكافح ازاي؟ هتقتل صدقي باشا؟ لا، لان لو قتلته هيجي اسوأ منه. عوني حافظ هيعمل رئيس وزراء. انا قريت ان في شعوب بتكافح بقالها 50 سنة ولسه ما خدتش حريتها. يعني يوم ما هناخدها احنا هيبقى عندي 75 سنة. والناس هتضحك عليا لما تشوفني في فستان الفرح. بلاش التشاؤم. اسمع يا محمد، احنا احسن لنا نسيب بعض دلوقت بدل ما نسيب بعض بعد 50 سنة. انت مشغول بحب اكبر من حبي، وانا مش بلومك على كده، بالعكس انا معجبة بيك اكتر وبتمنى ان يكون زيك. لكن احسن لي ان حبي يموت بالسكتة القلبية على ان يموت بالشيخوخة. عن اذنك دي اخر مرة نتقابل فيها. زبيدة، زبيدة، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قولي، زعلتها؟ لا طبعا. يبقى لازم قلتلها انك بتحب واحدة تاني. ايوه. يا خبر ابيض، هي مين دي؟ مصر. مصر؟ عمري ما سمعت في حياتي عن واحدة اسمها مصر. مصر يعني بلدنا. يا اختي ومال يا اخويا، وهي دي حاجة تزعلها؟ دي قالت لي ان دي اخر مرة نتقابل فيها. وصدقتها؟ انا اعتبرتها طردتني من بيتها. ومن قالك ان ده بيتها؟ انت من يوم ما حطيت رجلك فيه بقيت انت صاحب البيت. اسمع يا محمد، لازم تيجي يوم الاربع الجاي، اذا ما جاتش هي تسترضيك اطردها من الاوضة على طول. الست بتدي للراجل اللي بتحبه كل اللي تملكه. معك حق، انا حاجي يوم الاربع. انا امبارح كنت بتعشى عند سفير ايطاليا، وكانت قاعدة جنبي شابة جميلة بتتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة. فضلت تكلمني كتير عن الفرق بين المرأة المصرية ونساء اوروبا، والحقيقة في الاول كنت فاكرها زوجة سفير فرنسا، لان السفير الايطالي كان بيناديها سعادة السفيرة. وبعدين دهشت لما عرفت انها ست مصرية. ياه، ده شيء عظيم جدا. فعلا ده شيء عظيم طبعا، وعشان كده عرضت عليها ان ابعت لها محرر من عندنا يعمل معاها حديث، ورحبت هي بالفكرة، وقالت لي انها قرت وهي في اوروبا حديث نشرناه مع ام كلثوم، وانها اعجبت بذكاء المحرر وطلبت انه يكون نفس المحرر اللي روح له، لكن هي طبعا كانت ناسية اسمه. حديث ام كلثوم ده بتاعي انا فندم. ما انا عارف يا محمد، عارف طبعا، عشان كده بندهلك. انا خدتلك منها ميعاد بكرة الساعة 10. طيب ممكن اعرف العنوان يا فندم؟ العنوان يا سيدي، شارع الجزيرة جنب قصر الامير عمرو ابراهيم. الهانم مين يا فندم؟ حرم حسين باشا الاشموني، مدام نجوى المنسترلي. اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ وحشتني موت يا وحش، اخسى عليك. ازيك يا مدام نجوى. حلو يا مدام دي، اقعد. كنت متأكدة انك هتيجي رغم كل اللي حصل، لكن طبعا اللي بينا مش ممكن ينقطع، مش كده؟ انا مسافرة بكرة روما تاني، اصل جيت علشان اشوف مامي لانها عيانة، وعلشان اشوفك طبعا، او علشان اشوفك واشوف مامي. طبعا انا كمان كنت وحشك زي ما انت كنت وحشني، مش كده؟ انا هرجع مصر بعد كام اسبوع، جوزي اتنقل مصر في منصب كبير في القصر الملكي. بس انا اصل صحيح، ايه اخبار غرامك اللي كلمتني عنه زمان؟ طبعا راح ولا سابش اثر، واكتشفت انه ما كانش غرام ولا حاجة، مش كده؟ لا لا لا ابدا، ده كان مين؟ زبيدة. اهلا نجوى، اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا زبيدة، ايه المفاجأة دي؟ المفاجأة انت اللي عملتيها بالاناقة والجمال والشباب اللي رجعنا بيه من ايطاليا. صحيح انت طول عمرك جميلة وشيك، لكن دلوقتي بقيتي ملكة جمال. مدام ايطاليا بتعمل كده في الستات، يبقى لازم اسافر لها فورا. تعالي معايا تشوفي ماما، دي هتفرح بيكي جدا، اصلها عيانة وراقدة في السرير. طب بس اشم نفسي شوية الاول لحسن، ده انا جاية جاري، اصل كنت عند مدام محمود بي اسعد وعرفت منها انك جيتي مصر ومسافرة تاني بكرة، فلغيت كل مواعيدي وجيتلك جاري. الحقيقة اني سعيدة، سعيدة جدا بالزيارة دي. ولما السفراجي قابلني وحب انه يسبقني علشان يقولك اني جيت، قلت له لا انا عايزة افاجئها بنفسي، قال لي ان عندك صحفي، قلت له معلش انا كمان بحب الصحافة، وعمري ما شفت صحفي في حياتي، ونفسي اتفرج على واحد منهم. حضرت الاستاذ محمد. اهلا الاستاذ محمد. ازاي الصح؟ اهلا اهلا وسهلا يا فندم. انا طبعا عارفاه كويس، مفيش حد في مصر ما يعرفوش، ده اشهر من نار على العالم. طبعا مش معقول ما اعرفش الراجل اللي بيهاجم جوزي كل اسبوع. هو صحيح هجومك ساعات بيبقى مؤلم يا استاذ محمد، لكن دايما ظريف، دمك شربات حتى وانت بتشتمنا. وعشان كده يا نجوى ببقى قاعده طول الاسبوع استنى صدور روزا اليوسف علشان اقرا مقال الاستاذ محمد التبعي. ده مش الاستاذ محمد التبعي يا زبيده. ده الاستاذ محمد عبد الكريم جه علشان يعمل حديث معايا. انا متاسفه قوي. تعالي بقى نطلع لماما علشان تشوفيها قبل ما يجي لها الدكتور. اصلي مش حقدر لان الدكتور طلب مني ما اطلعش سلالم علشان قلبي تعبان شويه. ده انا حتى بفكر انقل اوضه نومي في البدروم. البدروم؟ ايوه. ياه غريبه. المهم مش عايزه اعطلكم، اتفضل يا استاذ محمد اعمل حديثك مع نجوى. اصلي دي اول مره اتفرج فيها على واحد صحفي وهو بيشتغل. مهنة الصحفي شيء مثير جدا، وحياته مؤكد مليانة تجربة وخبرة وأصدقاء ومجتمعات غريبة، مش كده يا أستاذ محمد؟ أيوة فعلا كلامك مظبوط إلى حد ما يا فندم. طب بمناسبة خبرة الصحفي وتجاربه، كنت عايز أسألك سؤال، ظروف الصحفي دي تسمح له أنه يحب ولا يبقى مشغول بحاجات تانية كتير؟ لا لا ازاي بقى، طبعا بتسمح له جدا كده. يعني انت بتحب مثلا؟ ايوه. بس متهيألي ان الجواز مش مناسب للصحفي. لا لا لا بالعكس، ده مناسب جدا لانه بيحقق له الاستقرار في بيته وفي عمله. انا شخصيا هتجوز اللي بحبها. طب ممكن اسألك سؤال بس تجاوب بصراحة؟ اوي. افرض انك قابلت ست جميلة جدا ودوختك بجمالها رغم انك بتحب، يا ترى تخون حبيبتك؟ مستحيل طبعا، حتى لو كانت الست دي ملكة جمال. يا فندم اللي بيحب بصحيح بيلاقي لذة في الاخلاص. الاستاذ محمد جه علشان يسألني انا. فلقانا احنا اللي عمالين نسأله. لا لا معلش انا تحت امركم. اصل الحقيقة انا معجبة بشخصية الصحفي جدا، ومن زمان وانا عايزه اقابل واحد صحفي علشان افضل اساله عن حياته مليون سؤال دايما بيجوا في بالي. انا اسفه يا استاذ محمد، الظاهر ان الوقت مش هيسمح للحديث اللي هتعمله معايا لاني عندي ميعاد مع دكتور السنان. طب ما تروحي انت للدكتور يا نجوى والاستاذ محمد يستناكي هنا كده. طب اذا كان ده ما يضايقوش، ما انا هفضل معاه هنا علشان ما يضايقش لوحده على ما ترجعي. مش ممكن اسيبك معاه، قصدي مش ممكن اسيبك معاه طول الوقت ده واعطلك عن مواعيدك. لا ابدا، انا النهارده فاضيه خالص، مش قلتلك لغيت كل مواعيدي علشان اجي ازورك؟ لا معلش، ما هو مفيش فايده من الحديث النهارده لاني حاجه تعبانه من عند الدكتور، نخليه بعد ما ارجع من روما بقى يا استاذ محمد. على كل حال انا مش هغيب، بس ما تبقيش تنسي يا نجوى تقوليلي علشان اجي احضر الحديث. ان شاء الله. السلام يا فندم. مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ محمد. ميرسي، باي باي يا أستاذ محمد. أظن زمانك بتقولي إني أسخف ست في العالم لأني ما سبتكيش دقيقة واحدة معاه، مع إن عينيكي كانت بتطردني. أيوة فعلا أنا قلت لازم عجبك. إيه ده؟ أنت انجننتي يا نجوى؟ هو معقول إني أبص لواحد أصغر مني؟ ثم انا سعيده في بيتي وبحمد ربنا على اللي اداهولي، عمري ما افكر اني اغير جوزي باي راجل تاني. امال ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ كنت بحرسك. تحرسيني من ايه؟ من محمد عبد الكريم. معقوله؟ اصل جوزي وراني تقرير سري مكتوب فيه ان طالب اسمه محمد عبد الكريم حاول يعتدي عليكي، وان وزير المعارف فصله من المدارس كلها علشان كده. لا اصل كان قليل الادب معايا وكان لازم اادبه وتأدب فعلا. كان قالك ايه الوقع ده؟ قال انه بيحب واحدة تانية. بس انا اسفة يا نوجة، لو كنت اعرف ان بينك وبينه علاقة انا كنت مشيت على طول. هي العلاقة لسه ما ابتدتش. مش معقول بقى تعملي فيه كل ده تطرديني المدارس وتلفقي عليه تهمة ولا فيش بينك وبينه حاجة؟ امال لو كان فيه كنت اتبحه. بس انا شايفة محمد ده يعني ما فيهوش حاجة غير عادية. الحاجة الغير عادية اللي فيه انه مخلص للست اللي بيحبها، وانا بقى مستعدة ادفع نص عمري علشان اعرف مين الست دي. بس انتي اجمل من اي ست، ازاي مش حاسس هو بكده؟ انا هعرف اخليه يحس، مش ممكن هسمح لها تاخد مني محمد عبد الكريم. بس انا مش مصدقه انك مجنونه بيه بالشكل ده وهو بيحب واحده تانية. اطمني هيروحوا مني فين؟ انا نجوى المناسترلي يا زبيده. ونكمل لقاءنا بعد غد الخميس في نفس الموعد. الإعداد والإخراج صباح فيفي.